ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وإلى آخر ما ذكر من الآيات التي وصف ربنا جل وعلا فيها نفسه. ودخل فيها، أي في هذه الجملة أيضا، ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة، فيقول: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وتكلمنا عن جزء من هذه الفقرة، أن السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. وذكر الشيخ هنا أن أهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. أهل البدع موقفهم من السنة يتلخص في موقفين: فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها، أي بالكلية، إذا وردت بما يخالف مذهبه، بل منهم من يردها بالكلية ويعتمد على القرآن فقط، وهم القرآنيين الذين ظهروا في هذا العصر، ويدعون أن السنة دخل فيها الكثير من الموضوعات ومن الباطل فلا يعتمد عليها. فالقرآن حفظه الله جل وعلا فنعتمد على القرآن، والسنة غير مضمونة بالنسبة له، وهذا مخالفة لإجماع الأمة، لأن الله جل وعلا حفظ السنة كما حفظ القرآن، لكنه حفظ السنة بطريقة غير الطريقة التي حفظ بها القرآن. حفظ القرآن بنفسه جل وعلا، وحفظ السنة بأن قيد لها رجالا يذبون عنها الضعيف والموضوع وما لا أصل له إلى غير ذلك، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى عندما قال له رجل: هذه الأحاديث الضعيفة يشتكي إليه كثرة الوضاعين والكذابين، قال: يعيش لها الجهابذة. وقرأ قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبين له أن الذكر قرآن وسنة، والله جل وعلا حفظ الذكر، لكن حفظ القرآن بطريقة غير الطريقة التي حفظ بها السنة. فريق آخر يرد من السنة ما يخالف مذهبه، بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن، وغالب الشريعة أحاديث أحاد، غالب الشريعة أحاديث أحاد. ما معنى الأحاد؟ وما لم يبلغ حتى التواتر، والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع إلى منتهى، بحيث يستحيل عليهم عادة الكذب، هذا هو المتواتر. فالقرآن متواتر لأنه نقل عن الصحابة، عن التابعين، عن تابع التابعين، عن من بعدهم إلى أن وصل إلينا، أجيال تنقله لأجيال، فيستحيل أن يدخل فيه ما ليس منه، فهذا ثابت ثبوتا قطعيا، ثبوتا قطعيا. فالمتواتر يثبت قطعي، لكن الأحاد ثبوته ظني وليس قطعي. لكن الأحاد لو كان صحيحا، رغم أن ثبوته ظنيا، لكنه يفيد العلم واليقين، يفيد العلم واليقين، ويعتمد عليه في العقيدة والشريعة في الأخبار وفي الأحكام. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد هو حديث إيه؟ هو حديث الأحد، أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، يبقى مش مطلق خبر الواحد، ممكن يكون خبر الواحد ولا تتلقاه الأمة بالقبول، فإذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، يوجب الايه؟ يوجب العلم لا الظن، يوجب العلم أي يوجب القطع. ولا فرقة، أو قال: إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. طائفة اتبعت أهل الكلام في هذا التقسيم الحادث الذي لم يعرفه الأوائل. قال: وقال في الكوكب المنير، هو كتاب جيد من كتب الأصول، وهو شرح كتاب التحرير، يقول: ويعمل بأحاد الأحاديث في أصول الديانات، يعمل بأحاد الأحاديث أي بالأحاديث الأحاد في أصول الديانات أي في العقيدة، في أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا، أي عن أهل السنة لا عن أهل البدع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يتعدى القرآن والحديث، أي لا ينبغي للمرء أن يتعدى القرآن والحديث، يعني عقيدة وشريعة. وقال العلامة ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن خبر الآحاد المتلقاه بالقبول يصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين أي ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا، ذكرت بعضها في المرة السابقة، في آخر درس المرة السابقة، منه حديث معاذ الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما لهم، وحديث تميم الداري أن تميم الداري كان مع قوم في سفينة فانقلبت بهم السفينة، فوجد نفسه في جزيرة، فخرج إلى هذه الجزيرة فوجد دابة أهلة لا يعرف قبولها من دبرها، يعني كثيفة الشعر، كثيرة الشعر، فقالت: إني إلى خبركم بالأشواق، وهلموا إلى الدار. وذهبوا إلى الدار فإذا رجل عظيم الجثة مسلسل بالإيه؟ بالسلاسل، وإذ هو الدجال. فسألهم عن عدة أسئلة، عن بحيرة طبرية هل ما زال فيه ماء أو لا، عن عين زغر، عن نخل بيسان ينبت أم لا، فقال: يوشك ألا ينبت، وتوشك بحيرة طبرية أن تجف، وتوشك هذه العين أن تجف، فإذا حدث ذلك فقد آن أوان خروجي. المهم الحديث هذا ذكره مسلم في صحيحه. فعاد تميم الداري رحمه الله رضي الله عنه بعد ذلك، أنقذه الله عز وجل، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث، تميم الداري وحده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا له على ما أخبر به، وحدث بهذا الحديث إلى الأمة: لقد أخبرني تميما حديثا اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مصدقا لقول تميم الداري، فتميم الداري أتى بأخبار وحده. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤيد بالوحي، فإذا كذب أحد عليه أخبره الله جل وعلا وأعلمه أنه يكذب عليه. نعم ذلك، لكن هذا الحديث يشير من طرف خفي إلى ذلك، وليس هو الدليل الايه، وليس هو الدليل الوحيد على ذلك. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذ بعضهم من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: هذه مسألة عقيدة، لا بد أن تأتيني بجمع أخذ منه هذا الحديث، وهذه مسألة أحكام وشريعة، يكفيني أنت وحدك ما نقل هذا القول عنهم، ولذلك عد هذا القول في التقسيم في أخذ الأحاديث بين الشريعة أو بين الأحكام وبين العقائد من أقوال أهل البدع. نعم الأدلة كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى ذلك فليرجع إلى رسالة صغيرة للشيخ ناصر، وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، وفي رسالة أخرى حديث الآحاد حجة بنفسه. وأيضا تكلم ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، أفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وذكر ذلك في نونيته. وكذلك ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى فصلا بديعا في وجوب الأخذ بحديث الآحاد أيضا في كتابه الإحكام أو إحكام الأحكام. وقال ابن القاضي لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد، أي في لا خلاف بينهم في قبول خبر الآحاد في مسائل ليه؟ في مسائل الفقه، يعني في إجماع على ذلك، وفي إجماع عند أهل السنة بعدم التفرقة بين إيه؟ بين العلم والعمل، أي بين العقيدة وبين الأحكام. طيب ثم قال فده فريق، إما أنه لا يتورع عن ردها وإنكارها بحجة أنها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، والواجب في الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. وقد تبعهم أقوام أيضا ممن ينسبون أنفسهم إلى أهل الإيه؟ إلى أهل السنة. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، هذا فريق آخر يثبتها ويعتقد بصحة النقل لكنه يشتغل بتأويلها، لكنه يشتغل بإيه؟ بتأويلها. فيأتي يثبت كل الأحاديث مثلا التي تثبت نزول الرب جل وعلا كما سيأتي في الحديث، إن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، أحاديث صحيحة بل قد بلغت إلى حد التواتر، فيثبتها ثم بعد ذلك يؤولها، يؤول نزول الباري جل وعلا بنزول أمره، بنزول رحمته، بنزول ملائكته، إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جل وعلا ينزل، لم يقل أمره ولم يقل رحمته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل أن ملكا نزل أو غير ذلك، والأصل هو حمل الكلام على الحقيقة كما سيأتي. قال اشتغلوا بتأويلها كما اشتغلوا بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخر الأشعرية، متأخر الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي، أبو حامد الغزالي والرازي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المتكلم المتصوف الفقيه الأصولي، تاه في متاهات علم الكلام، تاه في وبالتالي كتب تهافت الفلاسفة في آخر أيامه، وجعل أن ذلك تهافت في متاهات علم الكلام والتصوف، فضل وأضل، وقيل أنه رجع قبل وفاته. ذكر البخاري، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه أنه مات عليه رحمة الله تعالى والبخاري على صدره، والبخاري أي أنه رجع إلى الإيه؟ إلى الحديث في آخر أيامه بعد أن غاص في بطون الفلاسفة ولم يجد ما يرجو وما يصبو إليه، فعاد إلى الإيه؟ إلى الحديث. وكل من غاصوا في الكلام وفي أقوال الفلاسفة والمتكلمين رجعوا، إن تباركهم الله جل وعلا برحمته أو ماتوا حيارة ولم يصلوا إلى إيه؟ إلى شفاء، ولم يصلوا إلى ما يشفي. يشفيهم. طيب. وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكن يشتغل بتأويلها، وأكثرهم توسعا الغزالي والرازي. الرازي يعني هو فخر الدين محمد بن ضياء الدين ابن عمر، أو ضياء الدين عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني، من طبرستان، ولد سنة 544 هجرية، أصولي ومتكلم ومفسر، وله تفسير معروف مفاتيح الغيب للرازي، وله تصنيف كثيرة مليئة بالضلالات والبدع والخرافات والسحر، منها التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، مات سنة 606 هجرية بعد أن رجع وتاب، وله مناظرات كثيرة مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكتابه اللي هو تأسيس التقديس، تأسيس التقديس، كتاب فيه ضلالات كثيرة، رد ابن تيمية عليه في نقد هذا الكتاب وقال ونقد تأسيس الايه التقديس، فبيسمى نقد التأسيس، مشهور بانه ايه نقد التأسيس لابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هو كتاب من مجلدات كثيرة لم يطبع منه الا يعني جزء منها. نعم، تفسيره لا يقرأه الا من كان على عقيدة السلف وفهم هذه العقيدة جيدة، فيأخذ منه الفوائد الموجودة فيه، مما لا شك فيه فوائد من ناحية اللغة، من ناحية البلاغة، من ناحية كذا، مما لا شك لا يعلم فيه ايه فوائد كثيرة، ورفقه للآيات بعضها ببعض إلى غير ذلك، لكن يكون على حذر، كل الحذر عندما يدخل على آيات الصفات ويذهب وينحى منحى المتكلمين والفلاسفة. فلا ينصح لمن لم يقرأ في التفسير ولم يقرأ عقيدة السلف ويفهم هذه العقيدة ويكون على قدم راسخة فيها أن يذهب إلى أمثال هذه التفسير، لكن عليه بتفسير ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، تفسير ابن جرير وهو شيخ ابن كثير، هذه هي تفسير ايه اهل السنة. فابن جرير الطبري هو امام مفسري اهل السنة عليه رحمة الله. نعم، تفسير ابن كثير حامل على المعتزلة، لكنه يثبت عقيدته عقيدة الايه متكلم الاشاعر او متأخر الايه متأخر الأشعر، فبينزل على النصوص بمعاول التأويل، فكل نص ها يؤول، ولم يثبت من الصفات إلا سبع صفات كما هو شأن الايه الأشاعرة، وبعض الصفات كلها عنده مؤولة إلى هذه الصفات. قال قوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، يعني تؤمن بأحاديثه مثل ما تؤمن بآيات الكتاب التي الصحيح التي تلقاها أو تلقتها الأمة بالقبول، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثباتها أو إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. فمن ذلك كما قال في الآيات، فمن ذلك صورة الايه الصمد، وقال فمن ذلك اي من الاحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، متفق عليه. هذا الحديث متفق على صحته وله طرق متعددة ومستفيضة، قال ابن عبد البر هذا الحديث منقول من طرق متواترة، منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها في كل زمان على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه بالقبول، كما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قال هذا الحديث علانية يعني على الملأ، وبلغه الأمة تبليغا عاما، ولم يخص به واحدا دون الآخرين. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم يذكرونه ويروونه ويبلغونه تبليغا عاما، لا يخصون أحد دون أحد. ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام، فمن أنكره أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة الناس أو تأوله على غير ظاهره فهو ضال، سلك غير سبيل المؤمنين في ذلك. ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنه، هذا الحديث يزعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنه، يدل على إيه؟ يدل على الحديث، يدل على ماذا؟ على نزول الرب جل وعلا، إثبات صفة النزول لله عز وجل، ينزل في الثلث الأخير من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فقال فمن زعم أنه يدل على ما يجب تنزيه الله جل وعلا عنه من النقص المنافي لكماله فقد أتى ذلك من فهمه الخاطئ وسوء ظنه بالله العظيم. فإن وصف الله تعالى بالنزول كوصفه بغيره من الصفات، كوصفه بالاستواء وكوصفه بالمجيء وكوصفه بالإتيان والرضا والغضب إلى غير ذلك مما وصف تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يؤمن، أن نؤمن بذلك كله، فالكل على وتيرة واحدة، أن نؤمن بذلك إيمانا بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل. ولا يجوز للإنسان مهما كان من العلم أن ينصب نفسه مستدركا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، ويقول تعالى ومن أصدق من الله حديثا. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى إن من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله جل وعلا لم يعرف واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة، إلا بما أخبرهم به ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل الرسالة، لا من قبل الحركة، لم يؤمنوا بذلك من قبل أنهم هل ينزل بحركة من غير حركة بأقوال المتكلمين، ولا من باب الكل والبعض أنه جزء وهو يتنزه عن الجزء وعن البعضية إلى غير ذلك مما قلت. ولو كان النظر في الحركة والسكون يعني ينزل بحركة ولا بغير حركة، وهكذا يقول إن الله جل وعلا في أن كما يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا ينزل، هل هذا النزول بحركة أو بغير حركة؟ هل ينزل هو ساكن أم لا؟ كل هذه أسئلة لم يسألها هؤلاء، وكل هذه الأسئلة لكيفية حركة الرب جل وعلا الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فينبغي أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه دون تمثيل ودون تشبيه. فالذي جعلهم يقولون ذلك أنهم شبهوا حركة الخالق ونزول الخالق ومجيء الخالق بنزول المخلوق. نزول المخلوق يكون بحركة، المخلوق عندما ينزل يتحرك ويترك مكان ويشغل ايه مكان اخر، فهكذا يقول هل يترك العرش ام لا، هل يخلو منه العرش ام لا يخلو منه العرش، وهكذا اسئله. يعني هو استوى على العرش ونزل، هل عندما نزل ترك العرش، هل نزل بالعرش؟ فهذه الاسئله من اين وردت، من اين وردت؟ كل ذلك مما لا شك فرع، لكن هذه الأسئلة لم يسألها هؤلاء السلف، هم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، إنه استوى، سمعوا في كتاب الله جل وعلا أنه استوى، الرحمن على العرش استوى، وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل، ما قالوا أينزل ويترك العرش، أينزل بحركة أبغير حركة، كل ذلك ما قالوا. قال ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، كما يقول ابن عبد البر، لو كان النظر في هذا الكلام واجبا، أو النظر في الجسم ونفيه، وهو قالوا علشان ينزل لازم يبقى جسم، هذا كلامه، لأن لا نعرف نزولا إلا للأجسام، والله جل وعلا ليس بجسم، فلا ينزل لابد من تأويل النزول. فيقول وكل هذا باطل، ولو كان النظر في الجسم ونفي الجسم والتشبيه ونفيه لازما، لو كان هذا واجب ما أضعوه، ما أضعته الصفوة من هذه الأمة، خيار هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضاعوا ذلك لو كان ذلك لازما. ولو أضاعوا الواجب، لو كان ذلك واجب وأضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمه، الله جل وعلا زكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ما زكاهم الله جل وعلا فيه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو كان هذا الأمر واجب وأضعوه ما قدمه الله عز وجل وما مدحهم، فلما مدحهم ولم يخوضوا في ذلك علمنا أن الخوض في ذلك شيء والبعد عنه زين. ولو كان ذلك من عملهم مشهورا، الخوض في هذا الكلام وكلام المتكلمين، أو من أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم ولا شهروا به، أي اشتهر عنهم كما شهروا بالقرآن وبالسنة إلى غير ذلك. وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث من كلام أهل التأويل، ذكر في الفتح كلاما كثيرا لأهل التأويل، فيقول عبد الله الغنيمان في شرح لكتاب التوحيد: فإن كل من آمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به البلاغ المبين، وآمن بأنه صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأقدرهم على البيان وأنصحهم للخلق، من آمن بهذا علم أن ما ذكره كله باطل وتغبير في وجه الحق وزبد يذهب جفاء أمام نور النبوة. فقول ابن حجر إن الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم المشبهة، يرد عبد الله الغنيمان عليه ويقول: بل الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم الصحابة عموما وأتباعهم إلى يوم الدين، ولا تستطيع أن تأتي بكلمة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه تؤيد قول أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصواب أن جميع التأويلات مبتدعة، أن جميع هذه التأويلات في مسألة النزول مبتدعة، لم يقل أحد من الصحابة شيء منها ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، وهي خلاف المعروف المتواتر، وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة والحديث، أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يثبت بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة، إما أن تكون غلطا عليهم أو محرفا، كقول الأوزاعي في النزول: يفعل الله ما يشاء، لما سئل عن النزول يفعل الله ما يشاء، نعم يفعل، مش هذا صفة فعلية، والله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يفعلها بإيه؟ بمشيئة. فهم فسر بعضهم ذلك بأن النزول مفعول، يفعل الله ما يشاء، كأن هذا النزول مفعول وإيه؟ ومخلوق، وليس نزولا للرب عز وجل، فهذا تحريف لكلام الأوزاعي رحمه الله تعالى. وقال أبو عثمان الأنصاري: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه بنزول المخلوق. ثم بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة في ذلك، روى بسنده عن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر ابن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا. الأمير بيسأل إسحاق ابن إبراهيم، فيقول: هذه الأحاديث التي ترونها ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال أي إسحاق: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، لا يقال لأمر الرب كيف ينزل بلا كيف، إنما ينزل بلا كيف. ثم روى أيضا بسنده عن أحمد بن سعيد الرباطي قال: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق ابن رهوي، حضر الإمام إسحاق ابن رهوي رحمه الله تعالى في مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسئل عن حديث النزول، أصحيح هو؟ هذا الحديث صحيح يا إسحاق؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله، بعض حاشية عبد الله الأمير: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق. هو كان لا يثبت الفوقية لله عز وجل، هو مؤول لفوقية الرب ولا يثبت استواء الرب، فبيقول له: كيف ينزل؟ هذا القائد أو هذا الرجل من الحاشية يقول لإسحاق بن رهوين: كيف ينزل؟ قال: قل أثبته فوق أولا ثم أقول لك كيف ينزل، لأنه هو لا يثبته فوق، فليه تسأله؟ قال: أثبته فوق أولا ثم أقول لك أو أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق، يعني أنا أثبت ليه العلو وأثبت الاستواء. قال إسحاق: قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فأنت أثبت أنه فوق، فكيف يجيء وهو فوق؟ وجاء ربك، بات له بآية من القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر في ذلك الوقت: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم الفصل، يوم القضاء، في يوم القيامة. فقال له إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ فسكتوا وألجموا الإيه؟ وألجموا الحج. وقال أبو سعيد الدارمي عليه رحمة الله تعالى في رده على الجهمية: فمن يعتبر أو فمما يعتبر به من كتاب الله عز وجل في النزول، عشان النزول ما وردش في الكتاب، لكن ورد الاستواء وورد المجيء وورد الإتيان: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فورد في القرآن الإتيان، أن الرب جل وعلا يأتي وأن الرب جل وعلا يجيء. قال: فمما يعتبر به في القرآن للنزول ويحتج به على من أنكره، على من أنكر النزول، قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا يوم القيامة. فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها للفصل بين عباده قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في النزول، فماذا يصنعون بقول الله عز وجل؟ فإن رديت الحديث وقلت أن الحديث ذا حال لا يفيد إلا الظن، فماذا تصنعون بالآية التي فيها الإتيان والمجيء؟ ثم ذكر بعض أحاديث النزول الوردة له، ثم قال: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا ينكرها منهم أحد ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بردها، وتشمروا لدفعها بجد، فقالوا: كيف نزوله؟ قلنا: لم نكلف كيفية نزوله جل وعلا في ديننا، ولا نعقله بقلوبنا، وليس كمثله شيء من خلقه، فنشبهه منه فعلا أو صفة. ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء. فالكيف منه غير معقول. الكيف غير معقول أي لا نعقل كيف ينزل، فالكيف منه غير معقول. والإيمان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب، ولا يسأل الرب جل وعلا عما يفعل كيف يفعل، يفعل ما يشاء وهم يسألون، لأنه القادر على ما يشاء. وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع كيف قدر، لكن لا يقال للرب كيف يفعل، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء. ويقول عبد الله أيضا الغنيمان: ولا يعرف عن السلف وأهل العلم المقتدى بهم من أنكر النزول أو تأوله، لا يعرف من أنكر النزول أو تأوله إلى نزول الأمر، فإنه مثل صفات الله جل وعلا الأخرى كالاستواء والمجيء والرضا والغضب والخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تفسيره عن البيضاوي من قوله، قال البيضاوي: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية، لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز عليه فضل، امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أخفض من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته. هكذا يقول البيضاوي أن الذي ينزل هو إيه؟ نور رحمته، أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة. يقول الغنيمان: فهذا من كلام أهل البدع الذين اعتاضوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحاة أذكار أهل الاعتزال، أو اعتاضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحاة أذكار أهل الاعتزال والتجهم، الذين لم يعرفوا من أوصاف الله تعالى إلا ما يعرفونه من أنفسهم، فقاسوا نزول الله عز وجل واستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة على نزولهم، ويعني ظل يرد عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: إذا قال أهل التأويل النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام فلذلك لا يثبتونها، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا من جسم مركب، والله منزه عن إيه؟ عن ذلك. أو قالوا: هذه حادثة والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب. وكذلك إذا قالوا الرضا والغضب إلى غير ذلك من الصفات التي لا يثبتونها بدعوى أنها إيه؟ أنها حادثة، وهذه الحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، يقال لهم: أنتم أثبتتم الإرادة وأثبتتم السمع وأثبتتم البصر والعلم والقدرة، فكذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام، هذه أيضا من صفات الإيه؟ الأجسام، كما قلتم أن النزول والاستواء والرضا والغضب والفرح كل هذا من صفات الأجسام، فما أثبتتموه أيضا وهو الإرادة والسمع والبصر والكلام والقدرة هي أيضا من صفات الإيه؟ من صفات الأجسام. فكما لا يعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسم، فإن قالوا لك: سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وإرادته وعلمه، قلنا لهم: كذلك نزوله ليس كنزولنا واستواؤه ليس كاستوائنا وغضبه ليس كغضبنا وفرحه ليس كفرحنا كما قلتم. فهكذا رد عليهم شيخ الإسلام بما نفوه هم. يقول الشيخ هنا عليه رحمة الله تعالى بعد ما نقلنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة: أحاديث النزول متواترة. يقول: الكلام على هذا الحديث الذي ذكره من جهتين. الجهة الأولى من ناحية صحته، من ناحية صحته هذا الحديث نقله العدول، بل هو حديث متواتر كما ذكرنا، منهم من ذكر أنه رواه 20 نفسا عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكر أنه رواه 28 نفسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل متواترا. فهذا الحديث يعني أحاديث النزول متواترة تفيد القطع كما قال الحافظ الذهبي. قال عبد النص في العلو العلي الغفار: وأحاديث نزول الباري متواترة. وقال في موضع آخر: وقد ألفت أحاديث النزول في جزء وذلك متواتر أقطع به. هكذا يقول الحافظ الذهبي أن أحاديث النزول متواترة أقطع بها. طيب، وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: الكلام على هذا الحديث من جهتين، من جهة الرواية ومن جهة الدلالة، أي من جهة ثبوته ومن جهة دلالته، من جهة ثبوت الحديث ومن جهة الدلالة. بل الكلام على كل حديث والصفات لابد أن يتكلم عنه من هاتين الجهتين، من جهة ثبوته أولا، من جهة دلالته ثانيا، ما يفيد. فيقول: هذا الحديث من جهة الثبوت فهو قطعي الثبوت كما نقل الكلام عن الذهبي عليه رحمة الله تعالى. من جهة دلالته ما يفيد هذا الحديث هو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة. أقول: ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. باختصار، إذا نزوله لا يماثل نزول المخلوقين كما أن استواءه لا يماثل استواء المخلوقين. ونقل عن شيخ الإسلام يقول: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، يعني ينزل أيضا عشية عرفة، وأيضا ينزل في ليلة النصف من شعبان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده، من جنس ما إيه؟ ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة. يعني أنت بتشوف نزول الأعيان المشهودة، ها؟ يعني نزول الطير ونزول الدواب ونزول الإنس، ها؟ فلا يلزم أن يكون نزول الباري من جنس هذه الأعيان الإيه؟ المشهودة، ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل مكان. هذا اللازم الذي يقولونه هو للمخلوق ولا يلزم للخالق جل وعلا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات. الروح تصعد وتنزل أم لا؟ تعرف كيف تصعد وكيف تنزل؟ الملائكة تصعد وتنزل أم لا؟ يتعاقبون فيكم، كما في الصحيح: ملائكة بليل ونهار، تصعد وتنزل أو لا؟ تعرف كيف تصعد؟ تعرف كيف تنزل؟ فإذا كان ذلك بالنسبة لمخلوق لا تعرف كيف يصعد ولا كيف ينزل، أتريد أن تعرف كيف نزول الرب جل وعلا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك، لا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، فإذا النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل أي في الثلث الأخير من الليل لألطاف ربهم ومواهبهم. دي الفائدة المسلكية كما يقول ابن عثيمين حفظه الله تعالى من الإيمان بالنزول، من الإيمان بصفة النزول لرب عز وجل، أن خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبهم، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتهينا من الكلام عن صفة النزول للرب عز وجل. وبعض الشبه يسردها بعض الناس، كل هذه الشبه التي يسردونها خرجت من منطلق أنهم يكيفون نزول الحق جل وعلا كنزول المخلوق، لكن نزول الخالق جل وعلا ليس كنزول المخلوق. فالله جل وعلا ينزل ويدنو من عباده، بل يدنو من بعضهم دون بعض كما في يوم الايه، بل يحاسبهم جميعا في وقت واحد، بل يكلمهم جميعا في وقت واحد جل وعلا. والله عز وجل على كل شيء قدير. يقولون إذا كان الليل هنا فهو نهار في أمريكا مثلا، فإذا كان ينزل في الثلث الأخير من الليل هنا، فبعد أن ينتهي ثلث الليل عندنا يكون ثلث الليل عند غيرنا وهكذا. فهذا الكلام يقتضي أنه ينزل دائما، أنه ينزل إيه دائما، لأنه ما من بقعة في الأرض إلا وعليها ليل والأخرى عليها إيه نهار. فهذا الكلام إذا حملناه على ظاهره يلزم هكذا، يقول ويلزم يلزم أنه دائم النزول. لما يلزم؟ لأنه قاسه على إيه؟ على المخلوق. نزول الرب جل وعلا لا يقاس على إيه؟ على نزول المخلوق. وكل قوم في موقعهم يعلمون أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيتعرضون لنفحات المولى عز وجل، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، يتعرضون لله عز وجل في هذا الوقت. في كل أرض يتعرضون في الثلث الايه الأخير من الليل لله جل وعلا يسألونه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا يدخل عليهم من تشبيه صفات الخالق بصفات الايه وصفات المخلوق. ينتقل للكلام عن صفة أخرى لله عز وجل، وهي قوله: والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. نعم. تعارض من جهة العقل. ليه؟ هذا التعارض لا يأتي إلا إذا شبه نزوله بنزول مخلوق. لا، ينزل ينزل في الثلث الأخير من الليل في كل بقعة. كيف ينزل؟ أنت لا تدري. فنقول أنه يدنو من هذا ولا يدنو من هذا. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكم من ساجد بعيد عن ربه، وكم من ساجد قريب من ربه، وهم في مكان واحد، هو قريب من هذا بعيد عن هذا، والرب واحد جل وعلا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقربه كيف يشاء، يقربه كيف يشاء، ويدنو منه كيف يشاء. وكما قال كل يعني التصور كله على النزول الذي نعلمه، مع أن النزول في اللغة أوسع من مجرد الحركة من أعلى إلى أسفل. النزول في اللغة أوسع من مجرد الحركة من أعلى إلى أسفل. نقول نزل بنا الضيف، نزل بنا الضيف، هل يقتضي أنه يكون من علو إلى سفل؟ لا. فهذا أيضا في النقطة تقول نزل بنا الضيف، أو نزل الولد من المرتفع إلى إلى المنخفض، فكل ذلك يأتي على على النزول. فالنزول له معان شتى في اللغة، لكن نثبت النزول حقيقة لرب جل وعلا. لكن كيف ينزل؟ لا نسأل عن عن الكثير. فكل ذلك سيدخل في أنك أنت تشبه نزول الباري جل وعلا بنزول المخلوق. تقول كيف ينزل هنا ولا ينزل هناك، ثم ينزل هناك ولا ينزل هنا، لأنه فعال لما يريد. ماشي، ايه المشكلة؟ يعني ينزل ولا ينزل؟ يعني عند هؤلاء هو نزل في ثلث أخير من الليل، وعند اللي عند اللي في نهار لا ينزل، لا ينزل إلا في الثلث الأخير أيضا من الليل. نعم، فهو القياس العقلي ده على اللازم لحركة المخلوق، ما هو القياس العقلي على اللازم لنزول المخلوق. هذا اللازم كل ما يأتي في العقل إلا بتصور نزولنا نحن، انت كل اللي بتتصوره نزولنا، فكيف ينزل انسان او ينزل مخلوق في مكان ولا يكون ايه يعني نازلا في اخر، ثم ينزل في اخر ولا يكون نازلا في هذا، وكل ده انت متصوره على ايه؟ على نزول مخلوق. لا، نحن نثبت النزول الحق جل وعلا دون مشابهة نزول المخلوق، فلا يستلزم منه ما يستلزم لنزول الايه؟ المخلوق. طيب، يقول في صفة أخرى لله جل وعلا وهي صفة الفرح، أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده، والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من التائب من أحدكم براحلته. والحديث متفق عليه، وتمام الحديث صحيح البخاري، والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض فلاة دوية مهلكة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه، فاستيقظ وقد ذهبت، فذهب في طلبها فلم يقدر عليها حتى أدركه الموت من العطش، فقال والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي، فرجع فنام، فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، خلاص كان حيموت، قاعد يدور على موت مكان ما سبت الرحيل، فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، بعد ما قال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من إيه؟ من شدة الفرح. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات، الكلام فيه كالكلام في غيره من الايه؟ من الصفات، انه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه وهو مستلزم لرضاه، يعني الفرح مستلزم للرضا، فلا نفسر الفرح بالرضا، لكن هو نعم نثبت الفرح ولازم الايه؟ الفرح، وهو رضاه عن ايه؟ عن عبده التائب وقبول توبته. واذا كان الفرح في المخلوق على انواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح اشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسبح فرح الله جل وعلا هو كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته غاية هذا الفرح هو إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح بلازمه، لازم الفرح انه ايه؟ انه راضي وقبل التوبة، اما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بارادة الثواب ايضا لو هو نافي بانف صفة الرضا ايضا، المعطلة ينفون الفرح وينفون الايه؟ وينفون الرضا، لكن يثبتون الارادة، فيفسرون الفرح بالرضا ويفسروا الرضا بالارادة، اي ارادة الايه؟ الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه وتعالى. أوجبه سوء الظن أو سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما في المخلوق، تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. أيضا صفة نعم ماشي، أشد فرحا بتوبة عبد، أيوة أشد فرحا يعني يكون أكثر فرحا، يبقى فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وفرحه أكثر من فرح أحدكم بعثوره على دبته التي ضاعت وظن أنه سيموت، ففيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو أكثر فرحا أيضا من هذا العبد الذي ذكر. في تشبيه، ايه هو التشبيه؟ تشبيه الفرح بالفرح، هذا يسمى فرح وهذا يسمى فرح، ففي نوع تشبيه، ففي نوع تشبيه لكن لا تمثيل. عشان كده احنا ذكرنا لما الشيخ الاسلام ايه اثبات الصفات دون ايه دون تعطيل ودون تمثيل ودون تكييف ودون تحريف، لما قلنا ليه ما قالش بدل الايه التحريف ما قالش تأويل، وليه بدل الايه التمثيل ما قالش تشبيه، لان ما من شيئين في الوجود الا ولا بد ان يكون بينهما شبه ولو بعيد، ولو بعيد، فالله جل وعلا يسمع والعبد يسمع، ففي شبه من ناحية السمع، لكن ليس السمع كالسمع، ليس هذا السمع كمثل هذا الايه السمع، لكن في نوع شبه وهو ايه وهو اصل السمع، كذلك الموجود الانسان موجود والرب موجود، ففي شبه ان هذا موجود وهذا موجود، لكن وجود المخلوق وجود يعقبه عدم وفناء، لكن وجود الحق جل وعلا ويسبقه ايه ويسبقه فناء، لكن وجود الله جل وعلا لا يسبقه عدم ولا يعقبه عدم، فهو الوجود الكامل والحياة الكامل، ففي شبه، عشان كده في نوع شبه، حتى ولو قلنا انه شبه لفظي ان الله سميع وبصير والعبد سميع وبصير، ففي شبه لكنه شبه لفظي، ها مع نفي الايه مع نفي المثلية عن الله عز وجل، ففي فرح فهو يفرح، نعم والعبد يفرح، لكن فرح الرب ليس كفرح الايه ليس كفرح الله، لا يستلزم ذلك سبب فرح العبد ولا يستلزم ذلك غاية فرح الايه العبد. ايضا هناك معنى يقارب الفرح وهو البشبشة او البشاشة، وهي صفة ثابتة لله عز وجل، صفة البشاشة او البشبشة، في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، ما توطن رجل مسلم المساجد، يعني كان يتوطن ليه المساجد ويجلس فيها ليه للصلاة والذكر إلا تبشبش الله عز وجل له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. شبه الناس بتتبشبش ازاي ويظهر على وجوهها السعادة والسرور والحضور اذا كان هناك غائب فترة طويلة واتى اليهم، فالله جل وعلا يتبشبش بعبده هذا كما يتبشبش اهل الغائب بغائبه. هذا الحديث رواه ابن ماجه واللفظ له، ورواه احمد والطيرسي والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأيضا الألباني في صحيح الترغيب، وأيضا مقبل بن هادي في الصحيح المسلم، ورواه ابن خزيمة وابن قتيبة في غريب الحديث وهو في مسند أحمد بلفظ لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، وصحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وقال ابن قتيبة في غريب الحديث قوله يتبشبش هو من البشاشة وهو يتفعل بمعنى التفعل، قال يعني من أفعال الله عز وجل الاختياري. وقال أبو يعلى الفراء في إبطال التأويلات تعقيبا على كلام ابن قتيبة أنه شرح يتبشبش، قال هذا أنه يعني أن كلام ابن قتيبة أنه حمل الخبر على ظاهره، أي أنه أثبت صفة الإيه البشبشة أو البشاشة لله عز وجل. وقال قبل ذلك بعد أن تكلم عن إثبات صفة الفرح لله عز وجل وكذلك القول في البشبشة لأن معناه يقارب معنى الفرح، البشبشة تقارب معنى الإيه معنى الفرح، والعرب تقول رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحا، ويقولون فلان هش وبش وفرح إذا كان منطلقا، فيجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح، كما جاز إطلاق صفة الفرح على رب جل وعلا يجوز أيضا إطلاق صفة البشاشة على الله عز وجل. سيدخل على الكلام على صفة أخرى وهي إثبات صفة الضحك لله عز وجل، نقف ونتكلم عنها إن شاء الله. الحديث المتواتر كفر؟ نعم، رب الحديث المتواتر يكفر. من رب حديثا متواترا قال لم يثبت مع أنه متواتر يكفر، كرده لآية من آيات القرآن، كرده لآية من آيات القرآن. من رد آية وقال هذه ليست من القرآن وهي آية في كتاب الله عز وجل فهو يكفر بذلك، فهو يكفر بذلك. كذلك من رد حديثا متواترا أي ثبت ثبوت القرآن يكفر بذلك، لكن من رد الحديث الأحاد على تفصيل، إذا كان من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث صحيحين فإنه يفسق بذلك، فإنه يفسق بذلك. لكن إن رد هذا الحديث لأنه ضعيف من وجهة نظره ولم تتلقاه الأمة بالقبول وهو من باب الأخذ والرد ومن باب الاجتهاد، فما لا شك هذا مجتهد لا يثرب عليه على اجتهاد. سيقول سمعت بعض الخطباء يقول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى ربه 99 مرة في المنام وقال يا ربي بأي شيء يتقرب العبد إليك؟ قال بقراءة القرآن. قال الإمام بفهم أم بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. فماذا صحة هذا الكلام؟ احنا ذكرنا في ان رؤية الرب جل وعلا في المنام في الدنيا جائزة، رؤية الرب جل وعلا في المنام في الدنيا جائزة عقلا وشرعا، جائزة ام لا؟ وشرعا جائزة، جائزة عقلا وايه وشرعا، لحديث الترمذي حديث ابي هريرة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام فأحسن ايه صورة، فجائز. لكن هل هذا ثبت؟ نعم، هل هذا ثبت عن الإمام أحمد أم لا؟ هذا يرجع إلى السنة، لكنه صحيح يمكن أن إيه؟ أن يثبت، يعني ليس إيه؟ ليس بمستحيل، لكن يرجع إلى سند ذلك الإمام أحمد، هل صح السند بذلك الإمام أحمد أم لا؟ هل قال الإمام أحمد حقيقة ذلك؟ فإن كان قال وثبت النص بذلك فإيه فهو صحيح، لكن هذه رؤية جائزة وغير مستحيل. نعم. قال لن تراني، ما احنا تكلمنا دي في المره اللي فاتت. ايوه نعم، احنا ما قالش الرؤيه في اليقظه، احنا تكلمنا عن الرؤيه في المره اللي فاتت، قلنا في رؤيه في الدنيا في اليقظه وفي المنام وفي رؤيه في الاخره. فالرؤيه في الدنيا في اليقظه للرب جل وعلا مستحيله، مستحيله شرعا، جائزه عقلا، مستحيلة شرعا لأنه قال لن تراني، فإيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموت. فرؤية ربنا سبحانه وتعالى بالعين في اليقظة في الدنيا مستحيل خلاص، لكنها جائزة ولا لا؟ جائزة، لأنه تجلى للجبل، تجلى للإيه؟ تجلى للجبل، فإذا دل ذلك على أنه جائز أن يتجلى لمخلوق. لكن لما الجبل خر دكة أو جعله دكة فخر موسى صعقة وعلم أن قوته لا تستطيع أن تقف أمام رؤية الله عز وجل، إذا كان هذا الجبل جعله دكة فما بالك بالإيه؟ بالمخلوق بالإنسان، فما لا شك ده سيكون أكثر إيه؟ تحطيما. فمن هذا المنظر غر إيه؟ صعقة عليه إيه؟ عليه السلام. لكن الشاهد أن الله جل وعلا تجلى للجبل، تجلى للجبل، فتجلى لإيه؟ لمخلوق من المخلوقات. إذا رؤية الله جل وعلا في الدنيا لمخلوق من المخلوقات جائزة من الناحية العقلية، لكن من الناحية الشرعية ما حدش عرف رب جل وعلا حتى ايه حتى يموت. لكن المنام امر اخر، فهي جائزة عقلا وجائزة شرعا. جائزة شرعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام في احسن صورة وهكذا، وذكر الايه الحديث هو حديث اختصام الملأ الاعلى. ورؤية الله جل وعلا في الاخرة جائزة عقلا وايضا وستكون شرعا، وانها كائنة شرعا وجائزة. نعم. دلوقتي اصلا يقول اللي بيرد حديث الاحاد يفسق، اللي بيرد حديث المتواتر يكفر. بيقول السائل هل ذلك في مسألة العقائد ولا في مسألة الاحكام؟ عموما رد حديث المتواتر كرد اي اية من القرآن سواء كانت الاية متعلقة باي امر من الامور، وكذلك الحديث المتواتر سواء كان متعلق بالعقائد او متعلق بالايه بالاحكام، فرد الحديث المتواتر كفر. من اتخذ موقفا يكفر، يعني لا يقبل كل الاحاديث، كل الاحاديث ردها سواء كانت متواترة او احد، هذا كافر حلال الدم. من رد كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اعتمد على القرآن فقط ورفض كل السنة هذا كافر حلال الدم، لانه رد المتواتر ورد الاحد رد خلاص، يعني ده خالف ليه؟ خالف ما اجمعت عليه اليوم. ما يعني في فرق بقى ما بين عذر له بجهله نقيم عليه الحجة، اولا دي قضايا تانية، في فرق ما بين الحكم والايه والفتوى. ده الحكم اللي انا بقوله ده ايه؟ ده الحكم. اللي بينكر السنة اجمالا وتفصيلا كافر حلال الدم، هذا ايه؟ هذا حكم. تعالى بقى الواحد جاهل، واحد لبس عليه شبه زي اللي طلعوا في وقت الاوقات بتوع الفرنوية دول، يتركوا ليه القرآن شكلا، يعني يتركوا السنة يعني كلية، يتركوا السنة بالكلية، فهذا ده بيبقى غالبهم جهلة، فهذا تعلمه ان هذا كفر وان كيف ترد السنة وغير ذلك من الايه من الادلة التي تقام عليه حتى تقام عليه ليه الحجة، ولا يكن عنده ايه رد لها. يبقى دي مسألة تانية بقى الفتوى، لكن هذا هو الحكم. طيب ماشي مسألة تاني سؤال، والسائل بيقول قاعدة انه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، صح؟ يعني النقل اذا كان صحيح والعقل اذا كان يفهم فهم صحيح مفيش تعارض، او عقل سليم فلازم مفيش تعارض، النقل صحيح والعقل سليم يبقى مفيش تعارض بين الاثنين، لكن العقل ممكن يفهم النص او ممكن ايه ما يفهموش، فيحدث التعارض بين العقل وبين الايه وبين النقل لعدم القدرة على فهم الايه النقل. عند ذلك اذا ثبت النقل لهذا العقل يجب الاستسلام، يجب ايه؟ يجب الاستسلام، يقول امنا به كله من ايه؟ من عند ربنا، اذا عقله ما قدرش يستوعب او يفهم النص الوارد الصحيح، لكن طالما نتأكد انه ثابت وانه صحيح فهم يحمد الله عز وجل على ذلك، لم يفهم يسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمه وان يفهمه، لم يفهم وكان ذلك اختبارا وابتلاء له واراد الله جل وعلا الا يفهم لينظر ما يعمل، سيرد ذلك يعني جملة وتفصيلة، ام انه يستسلم لله عز وجل ويقول هذا علمي. فالاصل انه لا تعارض بين عقل ونقل صحيحين. فيقول كيف نوفق بقى؟ ما بنقول ان بيقول ده جائز عقلا يعني رؤية جائزة عقلا لكنها غير جائزة شرعا، هذا غير هذا مطلقا، يعني ده ملوش يعني ملوش علاقة. بنقول ان هذه الرؤية جائزة عقلا لكنها لا تجوز شرعا، بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر، جائز ان يشربها الناس عقلا يجوز شرعا، يبقى شربها جائز عقلا ممنوع، من هذا الايه على هذا النمط، على هذا الايه على هذا النمط، من بين انه لا يجوز شرعا يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى امر الا تشرب، امر الا تشرب، وهو من باب الارادة الكونية والارادة هي دي من هذا الباب، يبقى اذا اراد يعني كونا الا او اراد شرعا الا يرى، لكنه أراد كونا أن يرى لبعض المخلوقات أو يمكن أن يرى كما يعني أرى نفسه للجبل فخر إيه فجعله دك. واضح؟ كلام عجيب مناسب. ولكن كثير من الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في القرن العشرين سوف يلبس قميص وبنطلون، هل هذا صحيح؟ قل هذا كلام كفر، هذا كلام كفر. ينبغي يعني أن نتنزه عن الإيه؟ عن التلفظ به، عن التلفظ به كأن النبي، أو يعني هنحمل هذا الأمر على أحسن الاحتمالات، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني إذا كان في قوم، إذا كان في قوم فإنه إن لم يكن هذا الشيء الذي يصنعونه مخالفا للشرع أقرهم عليه ولم يغيره. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهل الجاهلية على أمور كثيرة فأقرهم على أمور لم تكن مخالفة للشرع. فإن كان قصد ذلك أن لبس هذا لا يكون مخالفا للشرع، فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا أقره على هذا المعنى أو على هذا الإيه؟ على هذا القصد أنه لا يخالف شيئا أو لا بهذه الصورة فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نتنزه عنه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبيب صلى، فمما شك هذا الكلام فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: أليس من الأفضل توضيح مسألة العذر بالجهل في مسألة رد الأحاديث حتى لا يخرج من لا يعلم العذر بالجهل فيكفر العامة بردهم للحديث لأي سبب، وعدم التسرع في التكفير لخطورة هذا الأمر؟ هذا نبهت عليه مرارا ومرارا، نبهت عليه مرارا ومرارا. هناك فرق بين الحكم والفتوى، وهناك فرق بين النوع والعين، بين النوع والعين. نقول من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر. يعني مثلا من دعا غير الله عز وجل فهو كافر، من ذبح لغير الله عز وجل فهو كافر. في خلاف بين أئمة الإسلام في ذلك. ده فين؟ أنا بتكلم عن نوع ولا عن عين؟ بتكلم عن حسن اللي ذبح لغير الله، أو حسين اللي دعا غير الله، ولا بتكلم عن نوع؟ عن نوع، ما خصصش حد. هناك فرق بين أن يفعل الإنسان الكفر وأن يكفر. الإنسان ممكن يفعل الكفر وليس بكافر، فعله جهلا ولا يدري أنه كفر. حتى يكفر لابد أن يفعل الكفر عالما أنه كفر ومريدا للكفر، فعالما أن هذا كفر ومريد للكفر فهو يكفر. لكن إن فعل الكفر مكرها ولا يريد أن يكفر فلا يكفر. فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان، لكن إيه؟ من شرح بالكفر صدر. فإذا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فليس عليه إيه؟ فليس عليه حرج أن يتلفظ بكلمة الإيه؟ الكفر. فهو تلفظ بكلمة الكفر لكنه لا يريدها، تلفظ بها إيه؟ كفرا، فلا نحكم عليه رغم أنه تلفظ بالكفر لإكراه. وآخر تلفظ بها جهلا وهو لا يريد أن إيه؟ أن يكفر. وإذا قلت له كفرت أقام عليك الدنيا وأقعدها، هو لا يريد أن يكفر لكنه فعل الكفر ولا يعلم أنه كفر. فينبغي أن تبلغه أن هذا كفر، وبعد أن تثبت الحجة ويعتقد أنه كفر ويفعله، هنا إيه؟ هنا يكفر. فلابد من استثاء شروط وانتفاء موانع، هكذا كما يقول الأئمة للحكم على معين بالكفر، استثاء شروط أنه يكون إيه؟ عالم أن هذا كفر وأنه يفعله، وانتفاء موانع، انتفاء الإكراه، ينتفي الإكراه وينتفي الجهل حتى يحكم على هذه الحاجة. فلما احنا نبدأ نقول اللي يعمل كذا يكون كافر، مش معناه اللي انت تطلع بره وتبدأ تكفر عباد الله. وهذا كررناه مرارا ومرارا في الدروس ونحذر منه تحذيرا ايه شديد. نعم. على الخصوص حتى يأتي دليل يدل على الخصوص. هذا الخصوص جابه منين؟ ها؟ لا لا، ده بعد الرسالة، مش فاول الرسالة هذا. قال رأيت ربي في أحسن الصورة بعد أن تأخر عنهم عن صلاة الصبح مرة، ها؟ وخرج وكادت الشمس تشرق فخفف في الصلاة وقال يعني رأيت ربي في أحسن الصورة، ووضع كفه بين كتفي حتى وجرت برد أنامله في صدري، ويعني قال فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، فيعني إلى أن علم أنهم يختصموا في الايه؟ في الدرجات وكثرة الخطوة إلى المساجد وإلى آخر الحديث. فهذا الحديث لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أن ذلك خاص، ولم يقل أن هذا خاص به ولا أحد يرى ربه عز وجل، كما اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في اليقظة. كويس؟ يعني كلام الصحابة لما تكلموا هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ ها؟ ولا لا؟ كل هذا على الإيه؟ على اليقظة في المعراج. فقال نور أن أراه، ومنه ما قال رأيت ربي، إلى على الخلاف الوارد في هذه المسألة، لكن لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال أنه رآه بعيني رأسه. والذي ثبت عن ابن عباس قال نعم رآه، في رواية أخرى مفسرة أنه رآه ببصيرته بقلبه بعيني قلب، لكن لم يتكلموا في رؤية المنام وأن هذه خاصة بالإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فعلم أن هذه ليست كهذه، ولا أصل عدم الخصية حتى يتنص. نعم. خاص برؤية إيه؟ صحيح صحيح، رواه الترمذي وغيره. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.